الصفحة السابعة بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن جملة المثل الأعلى عزته وحكمته تعالى، فخصا بالذكر هنا لأنهما الصفتان اللتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدث عنه، وهو بدء الخلق وإعادته. فالعزة تقتضي الغنى المطلق، فهي تقتضي تمام القدرة، والحكمة تقتضي عموم العلم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خصت صفتا العزيز الحكيم بالذكر في الآية الكريمة؟ الوقفة الثانية. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أي الإعادة للخلق بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول، فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به كانت قدرته على الإعادة أهون وأولى. تفسير السعدي. السؤال: أسلوب الرد العقلي مستخدم في القرآن، وضحه من خلال هذه الآية. الوقفة الثالثة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة والإعراض، والطالبون للحق والحقائق لوفرة عقولهم، فيزداد المؤمنون يقينا، ويؤمن الغافلون والذين تروج عليهم ضلالات المشركين، ثم تنكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة. وفي هذا تعريض بالمتصلبين في شركهم بأنهم ليسوا من أهل العقول وليسوا ممن ينتفعون. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين من خلال الوقفة أهم أوصاف العقلاء. الوقفة الرابعة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وأما من لا يعقل فلو فصلت له الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما تبين، ولا لب يعقل به ما توضح. فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام ويوجه الخطاب. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص العقلاء بالخطاب؟ الوقفة الخامسة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية، وأما تشريعاته وتفاريعه فهي إما أمور فطرية أيضا، أي جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به، وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما معنى وصف الإسلام بالفطرة؟ الوقفة السادسة. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف الاجتهاد، أو اختلفوا في الآراء والسياسات لاختلاف العوائد، فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى أن يكونوا شيعا متعادين متفرقين. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما الفائدة التي يستفيدها المسلمون من ذم تفرق أهل الكتاب؟ الوقفة السابعة: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. شيعا أي فرقا متحالفين، كل واحدة منهم تشايع من دان بدينها على من خالفهم، حتى كفر بعضهم بعضا واستباحوا الدماء والأموال، فعلم قطعا أنهم كلهم ليسوا على الحق، فرحون ظنا منهم أنهم صادفوا الحق وفازوا به دون غيرهم. تفسير البقاعي. السؤال: وضح من خلال الآية خطر الافتراق في دين الله. معاني الكلمات: فطرة الله، إلزموا دين الله وهو الإسلام، فطر الناس عليها، جبلهم وطبعهم عليها، القيم، المستقيم الموصل إلى رضا الله، فرقوا دينهم، بدلوا دينهم وغيروه، فأخذوا بعضا وتركوا بعضا، شيعا، فرقا وأحزابا. العمل بالآيات. العمل الأول: استفتح صلواتك بهذا الدعاء الثابت: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. رواه مسلم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. العمل الثاني: أقم الصلاة مع الجماعة بخشوع وطمأنينة لتحقق الإيمان. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. العمل الثالث: استعذ بالله وحذر من حولك من تفريق جماعة المؤمنين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. التوجيهات. التوجيه الأول: الكون من حولك قانت خاضع لله، فلا تكن من المعرضين الغافلين. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. التوجيه الثاني: كثيرا ما يبين الله في كتابه أن سبب إعراض المعرضين هو اتباع الهوى. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. التوجيه الثالث: من عادة المشركين الافتراق، فاحذر من مشابهتهم. ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.